راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني عقلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني وحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا دي كوميديا دي ولا دراما، وهلو معلام الا ملام مهما ده سبب جرحك عزيز. عمال اشوف واشوف بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز أوي. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. عمال أشوف وأشوف يا بني كوميديا دي ولا دراما، وألوم على من لا ملامة مادام سبب جرحك عزيز. عزيز قوي إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. تمام يا فندم. خير يا عزت. احنا في سرية تامة يا فندم، وجبنا لسيادتك افضل فنان مكياج وتنكر من بتوع السينما. واقف مستني اوامرك بره. خلاص خلاص خلاص، خليه يخش يا عزت. تحت امرك. اهلا اهلا اهلا اهلا يا استاذ. اتفضل اقعد. ميرسي جدا. هو ايه الموضوع حضرتك؟ انا عندي معلومة ان حضرتك استاذ كبير جدا في فن المكياج والتنكر. ميرسي جدا، ده العادي بتاعي. احنا هنبتديها كده ولا ايه؟ سوري، يعني قصدي انا مشهور بكده. طب بص يا استاذ مشهور، انا محتاج رأيك الفني. تحت امر حضرتك. فضل. هو ينفع يتعمل تنكر ومكياج ثابت؟ ثابت ده شخصية في الفيلم ولا ثابت ازاي يعني؟ مش فاهم. لا لا انت خفيف بقى، انا بنتبدي نهزر بقى. انا قصدي تنكر ومكياج يقعد فترة طويلة، محتاجين عملية تنكر بولوسية ممكن نقعد فيها فترة طويلة. فهمت يا أستاذ مشهور ولا ما فهمتش؟ ممكن ممكن. خلاص، بس انا حفيد سيادتك اكتر لو عرفت بعض التفاصيل. الحكاية يا أستاذ مشهور مش محتاجة تفاصيل، في متهم عايز اقرب منه بنفسي وهو يعرف شكلي كويس. فهمت؟ كده فهمت. في نوعين من التنكر، التنكر في شخصية موجودة بالفعل او تنكر في شخصية وهمية. بصي بقى. نعم. انا هعمل معروف فيك كويس قوي وهوعيك، انا ما عنديش وقت وزعلي وحش قوي. اختصر ولخص بقولك. اللوكس لايك يعني اخليك شبه شخصية موجودة بالفعل، يعني زي النابولسي في السول بكير لما عمل الراقص الاسباني دون كاميلو. يا سيد اسماعيل، انا في عرض قناة الافلام تاني السول بكير. هو انت تعرف اسامة الليفة؟ الليفة؟ الليفة نامة ولا خشنة؟ لا انت بتخسر بقى. سوري سوري، حضرتك بتبص لي كده ليه؟ ده انا قلت حاجة غلط؟ هو ليفة ده يبقى قريب حضرتك؟ لا ده انت فعلا هتنرفزني. يا ولاد اللذينة، ده انتوا غلبتوا الشياطين والأبلسة. الجمعية خيرية قال، قولوا جمعية تخريبية تبقى أوقع. طب وبعدين؟ وأنا لو سكت عن الورق اللي قدامي واللي عرفته ده هبقى شريك معاهم في الجريمة. وبغض النظر عن المسؤولية القانونية، مسؤوليتي الإنسانية أهم. وبعدين بقى ده أنا ما صدقت لقيت شغلانة كويسة ومردودها المادي معقول. طب وإيه يعني؟ وأنا أغلب أرجع تاني أسوق عربية أسامة الليفة، وهو برضو شر البرية سد واستريح. يا خبر يا عزيز، هي الدنيا ملخبطة معاك قوي كده ليه؟ هتلاقيها منين ولا منين بس؟ شوفي، طول ما انت معايا يا منبع التفاؤل يا مصدر الطاقات الإيجابية ما يهمنيش. كفاية ان ابص في عينيك عزيز. اقولك على كل المصايب اللي انا فيها على طول؟ يا اخي اتكلم جد بقى وخلينا نشوف هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده، خصوصا القفع اللي اسمه رشوان ده. صحيح، ماله بقى رشوان؟ اول حاجة، مش هو قالك ان القسيطي باشا سايب معاه مليون تحت حساب القضية؟ تحت حساب القضية وتحت الترابيزة، هو قال لي كده. ومش فاهم لحد دلوقتي هو ليه يرمي فلوس تحت الترابيزة. طب ايه رأيك بقى ان اخر شيك اصدره القسيطي باشا لحساب رشوان قبل ما يسافر ب 24 ساعة كان 7 مليون وشوي، مش مليون يا عزيز. ده ايه ده؟ انا اعرف ان رشوان ربش سكام يعني، انما حرامي معقولة؟ وبيجح حرامي وبيجح، مش كده وبس، ده كمان ما قدمش للنيابة الالتماس بتاع أوجست والأغراض الشخصية بتاعتك. يعني النيابة ما رفضتش طلبي؟ ترفضه ازاي بس يا عزيز وهو ما تقدمش أصلا؟ طب ينفع أروح أنا النيابة وأقدم الطلب؟ لا، الموضوع ده بقى سيبه عليا، أنا لقيت له سكة. وفي بقى موضوع أخير أعتقد أنه مهم قوي. موضوع يخصني أنا؟ وهو أنا بقى في حاجة في حياتي دلوقتي غيرك يا عزيز. بجد؟ ده إيه ده؟ تعالي يا أماني، عايزك تكتب لي الكلمتين اللي حاولهم لك دول. تحت أمرك يا متر، اتفضل. اكتبي عندك: بلاغ إلى من يهمه الأمر، ما زالت خفافيش الظلام تلعب في الخفاء لإسقاط هذا الوطن. المدعو عزيز الأسيوطي، والذي امتص دماء البسطاء من الناس على مدار سنوات مضت حتى وقع في أيدي العدالة، تحول إلى الإتجار بأحلام الناس عن طريق جمعية أهلية هي غطاء قانوني لأعمال غير قانونية وغير شرعية بالمرة، جمعية تساندها وتدعمها أنظمة معادية لوطننا الحبيب. نرجوكم ارحموا مصر من الفسدة والمفسدين. ومرفق ملف كامل يحتوي على كل المعلومات والتفاصيل المطلوبة. الإمضاء فاعل خير. طيب، حاجة تانية يا فندم؟ لا، الرسالة دي عايزك ترفقيها مع الملف ده وتبعتي بيها حد تثقي فيه على مكتب اللواء عزمي مدير إدارة الكسب الغير مشروع. فهمتي؟ هي حاجة واحدة بس يا فندم اللي مش فاهمها الصراحة. ايه هي دي؟ هو مش عزيز بيه الأسيوطي ده موكل عندنا هنا في المكتب برضو يا فندم ولا ايه؟ مش هو وبس، ده هو وأبوه وعيلته كلها، ده غير طبعا ان انا المستشار القانوني بتاع المجموعة الاقتصادية بتاعته. انما ايه بقى اللي انت مش فاهماه؟ هو ده بالظبط يا فندم. اللي هو ليه يعني؟ مش فاهمة. مش مهم تفهمي يا أماني، في حاجات كده بيبقى شكلها من برة إنها ضد القضية لكن هي بتكون فعلا في صالح الموكل بتاعنا من الناحية القانونية. كده فهمت. طيب اتفضلي انت بقى واعملي اللي قلتلك عليه. يا ابن حرام عليك يا ابن، ما تفرضنيش معاك، اعمل معروف. انا مش داخل اصور فيلم السينما، انا بحقق في قضيه كبيره، ارجوك اعمل معروف. او انا كل ما اقول لسيادتك حاجه ما بتعجبكش اعمل لك ايه بقى؟ طيب ها، انا مالي ومال الماتيريال الغالي ولا عدسات العيون ولا البوتكس حتى، انا عايز نتيجه. خلاص، ايه رايك في شخصيه بواب عماره مثلا؟ ده كلام معقول؟ نفكر في ده. نخليه نوبي اسمر خالص، مستحيل حد هيتعرف عليه كده. هي فكره فعلا، بس في مشكلتين. اولا انا مش بعرف اتكلم نوبي، ثانيا هتخليني اسمر ازاي؟ لا لا لا، دي لعبتي انا بقى، هدهن لك كل يوم ورنيش اسود ثابت. ورنيش اسود؟ هتدهني ورنيش اسود؟ ما ينفعش بني لميع. ايه ده؟ انت بتهزر؟ انت بتهزر في شغلي ولا ايه؟ لا لا، مش معقول تكون بتشكك في عبقريتي. يا صبر ايوب، انا اسف يا استاذ، مش قصدي اشكك في عبقريتك النادرة، بس يا ريت سيادتك تقول كلام معقول ومش مستفز من فضلك. طب خلاص خلاص خلاص، بلاش بواب نوبي اسمر، ما تخنقنيش بقى، وبعدين انا مخنوق منك من ساعة ما شفتك اصلا، شكلك وحش. ما تقول تاخدني قلمين يا هلا، يمكن تهدى ولا حاجة. يا صبر ايوب. طب ايه رأيك لو خليناه صعيدي؟ شنب ضخم، حواجب ضخمة، مناخير ضخمة، مستحيل حد يقدر يتعرف عليك. اهو ده كلام معقول. ايوة، الشنب والحواجب والمناخير دول هنلزقهم ازاي على وشي تاني؟ ما انا قلتلك دي لعبتي انا، ومع ذلك يا سيدي معايا كل حمرة مخصوصة لكل ده. كل حمرة وورنيش اسود وكل حمرة؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت ليه محسسني انك هتشتغل في جزمة جلد طبيعي وبوس طويل يا صبر ايوب؟ وبعدين معاك بقى، انت غلباوي قوي كده ليه؟ غلباوي؟ هي حصلت كمان؟ ما انت غلبتني معاك يا اخي، بس بقولك لقيتها، انا هخليك واحدة ست. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، نعمل لك بقى ستر، مؤخرة، باروكة شعر طبيعية كمان، نرفع لك حواجبك شوية ونزيل كمية الشعر الرهيبة اللي في دراعتك وصدرك ورجليك، ونظبط الروج والميك اب، تبقى بيرفكت ومستحيل حد هيقدر يتعرف عليك. يا عزت حلوة. حلوة قوي. خد البتاع ده ارمي في الحجز لحد ما يتعلم الأدب. ميرسي. هعمل ايه يعني؟ هرجع اشتغل تاكسي درايفر مع الليفة وامري الى الله. بقولك ايه يا عزيز، تفتكر حد اسمه عم صابر المراكبي؟ طبعا عارفه. ياه، ده انا بقالي كتير قوي ما شفتوش. ده ايه ده، وانت تعرفي عم صابر منين؟ هو من طنطا مش كده؟ فعلا، هي ايه الحكايه؟ طب تقول ايه بقى لو عرفت ان عم صابر جه المجموعه كذا مره وسال عليك وساب لك كذا رساله؟ اقول ايه، دي محتاجه ان انا اقول؟ يعني انا شكي طلع في محله جدا. انا ازاي ما فكرتش في عم صابر قبل كده؟ ده الوحيد اللي فعلا بابا ممكن يثق فيه. ده كان مع بابا في الجيش، وبابا كان هيضحي بحياته عشان ينقذه. هايل، يبقى هو. طب انت تعرف عنوانه في طنطا؟ لا، في طنطا لا، انا كنت بزوره هنا في اوتيل بسيط كده في وسط البلد، لوكنده البيت الكبير في شارع عماد الدين. صح. ده ايه ده، انت عرفت الكلام ده كله منين؟ هحكي لك كل حاجه. المهم بس دلوقتي نجيب عنوان عم صابر في طنطا منين؟ مش عارف، كل اللي اعرفه ان انا فرحان قوي. انا حاسس اني عايزه اتنطط من فرحه زي العيال الصغيرين، حاسس اني عايزه اقوم احضنك وابوسك. احنا هنتلكك بقى يا سي عزيز ولا ايه؟ ما عنديش مانع ابدا ان احنا نتكتك، بس هو يعني ايه نتكتك؟ تتلكك. بقول لك ايه، يبقى اسأل عليها أسامة ليفة. عزيز في دنيا وفي أيام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختمنا بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي، لوحدي ماشي ماليش عزيز. عزيز شوف واشوف يا بات، دي كوميديا دي ولا دراما، وهلو معلام إلا ملام أهمدا سبب جرحك عزيز. شارك في التمثيل حمادة سوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال.